رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين البسملة نتكلم الناس عنها كثيرا ونتكلم عنها كلمات مجملة فالجار المجرور فيها لا بد أن يكون متعلقا بشيء محذوف لأن كل جار ومجرور أو ضرب فإنه لا بد أن يكون له شيء يتعلق به من الفعل أو اسم الفاعل أو اسم المفعول أو غير ذلك فالجار المجرور في البسملة متعلق بمحذوف والأولى أن يقدر هذا المحذوف فعلا متأخرا مناسبا إذا تم الإنسان على يده مثلا فإنه يقدر بسم الله أتوكل وإذا سمع الأكل قدر بسم الله آكل وإذا تم عند المسلمين وقدر بسم الله أكل فعل مجرد وأما الله هو علم على ذات الله عز وجل وهو أنا في الأعلام على مجهوله ولهذا قال العلماء أعرف المعارف بطل الله لأنه لا يدل على أحد سوى الله عز وجل هو أعرف حتى من الضمير المعروف مرجعه ومعناه في الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين كما الرحمن اسم من أسماء الله يعني به في عناده الرحمة عناده بالرحمة الواسعة الشان الذي من الخلق والرحيم اسم من أسماء الله عناده الموصل بالرحمة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.